بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. يسر غرفة صدى الإسلام الدعوية عن الشبكة العنكبوتية أن ترحب بكم وتقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعون الصوت؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا وإياكم مع سورة الكهف، وقد وصلنا إلى قصة أصحاب الكهف، وهذه القصة هي القصة الأولى من القصص الأربعة التي اشتملت عليها سورة الكهف، وسنستخلص منها بإذن الله تعالى أهم الدروس والعبر. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن قصة أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات تحدثت عن قصة فتية، وقد اختلفت الروايات الواردة في شأن هؤلاء الفتية وما ورد في قصتهم من الروايات. لذلك رواية تقول إن هؤلاء الفتية كانوا بعد عيسى بن مريم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أدركوا آخر حواري من حواري عيسى بن مريم، آخر حواري من حواري عيسى بن مريم، وقد هاجر بنفسه من مكان الذي كان فيه، فمر على قرية فلما جاءها وجد عليها سورا وعند باب السور صنم لا يدخل أحد القرية حتى يسجد للصنم، فأبى الحواري أن يسجد للصنم فمنع من الدخول، فوجد عند باب هذه القرية رجلا له حمام يخرج الناس فيغتسلون في حمامه ثم يعودون إلى المدينة، فقال له هل لك أن أعمل معك في هذا الحمام وأسكن معك فيه أسكن معك فيه؟ فقال له فكان الحواري يعمل مع صاحب الحمام ودعاه إلى التوحيد فآمن، آمن صاحب الحمام، وبدأ الحواري يصلح من شأن هذا الحمام ويقسمه إلى قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء، ويدعو الله يدعون إلى الله عز وجل كل من يأتي لهذا الحمام ليغتسل فيه. وذات يوم خرج من القرية ابن ملكها ومعه فتاة من العامة، المهم أراد الدخول لمكان واحد فأبى الحواري، فقال أنا ابن الملك ولا يمنعني أحد، فدخل ودخلت معه الفتاة فتى عليهم الحواري فمات داخل الحمام. وصل الخبر إلى الملك فأمر بهدم الحمام وقتل العاملين فيه، طبعا خرج هذا الحواري وصاحب الحمام هاربين خوفا من هذا الملك، لقي في طريقهما راع يرعى الغنم لأهل القرية وكان قد آمن، فقال والله لا أبقى بعدكما. فقال له الحواري اتبعنا والكلب يوصل الغنم ثم يرجع إلينا بعد إيصالها. فتبعهم الراعي وترك الغنم عند الكلب فأوصلها لأهلها ثم عاد فلحق بهم. كان هذا القول هو القول الأول على أن عددهم ثلاثة: الراعي وصاحب الحمام والحواري، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. الرواية الثانية أن هؤلاء الفتية أيضا كانوا في منتصف الزمن ما بين عيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة وبعد رفع عيسى بن مريم بثلاثمائة سنة، يعني الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة. هذه الرواية تقول إن قرية كان أهلها مشركون ولهم أصنام خارج قريتهم يخرجون إليها في كل عام مرة أو مرتين، وكان بهذه القرية شباب فتية كل منهم قد كره هذه الأصنام وأراد في نفسه أن يوحد الله عز وجل وهو خائف. فلما خرجوا مع أهليهم إلى الأصنام اعتزلوا أهليهم، واعتزل الأول واعتزل الثاني واعتزل الثالث وليس بينهم موعد وليس بينهم اتفاق. فلما جن الليل عليهم اجتمعوا وكل منهم صامت يخاف من الآخر، فقال بعضهم لقد تركتم أهليكم وذويكم وخرجتم، فما الذي أخرجكم؟ فقال أحدهم أما أنا فما خرجت عنهم إلا كراهية لما يصنعون، كيف يعبدون أصناما آلهة من دون الله لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. فقال الثاني وأنا والذي أنطقك بهذا ما أخرجني إلا هذا. قال الثالث مثل ذلك، قال الرابع مثل ذلك، وجاء الخامس وجاء السادس وجاء السابع، حتى اكتمل عددهم سبعة أو كان خمسة أو كان أيضا ثلاثة على حسب الاختلاف في العدد. المهم اتفقوا على أن لا يعودوا لهذه القرية الظالمة أهلها. ولما جاء الليل آووا إلى كهف ودخلوا فيه، وهذا الكهف سنأتي إلى تفاصيله وما حصل فيه. الأمر الثالث أو القصة الثالثة أن أصحاب الكهف هؤلاء هم قوم دعاة إلى الله جاءوا إلى قرية يدعون إلى الله عز وجل، فطردوهم وهموا بقتلهم فخرجوا فارين بدينهم، فآووا إلى كهف ليتخفوا فيه عن أصحاب القرية فحصل لهم ما حصل. بغض النظر عن هذه الأقوال وأيها أرجح، توصلنا في جميعها أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. آوى الفتية فعلا إلى الكهف، وهذا الكهف الذي كان عبارة عن حجارة وظلام وحرارة في النهار وبرودة ربما بالليل، أصبح جنة لهؤلاء. ناموا فيه نومة عميقة لم ينام أحد منهم مثلها في بيت أهله. قال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب الله على آذانهم بعدما آووا إلى الكهف وقالوا ربنا رب السماوات والأرض. شاهد في هذه القصة: إذ قاموا فقالوا، قاموا فقالوا، يعني لم يقولوا قبل أن يقوموا. وفي هذه درس وعبرة، أن الذي يريد أن يعمل شيء يقوم، يبدأ ثم يتكلم. كثير من الشباب يتكلم ولا يعمل. أصحاب الكهف عملوا ثم تكلموا. فإذا أردت أن تكون طالب علم فابدأ، ولا تقول سأطلب العلم، أطلب. وإذا أردت أن تكون داعية فابدأ، ولا تقول سوف أكون، لكن كن. قاموا فقالوا، فبدأ بقوله تعالى قاموا، ما يدل على الاهتمام بالعمل أكثر من الاهتمام بالقول. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذه الانطلاقة الأولى. والانطلاقة الأولى دائما إذا كانت من التوحيد الخالص تكون نتيجتها إيجابية. انطلق الفتية من التوحيد، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. إذن القاعدة الصلبة للانطلاق في الدعوة إلى الله، قاعدة الصلبة للانطلاق في عبادة الله، قاعدة الصلبة للانطلاق في الحياة، هي توحيد الله جل وعلا. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم إن هؤلاء الشباب لم يكن عندهم مسألة التقليد الأعمى الذي عند الجاهلية، يعني أبناؤهم وأبناؤهم، يعني هؤلاء آباؤهم وإخوانهم على ضلالة، ومع ذلك اعتزلوهم. فقد ذكر بعض أهل العلم كلام جميل، قال: إذا كان الإنسان ضعيف ولا يستطيع أن يغير المنكر، فالواجب عليه الاعتزال، ما يبقى جالس في مكان المنكر. أو لا يفتي ضعاف لا يملكون حول ولا قوة، فلما رأوا الشرك لم يكن عندهم بد إلا أن يعتزلوا. أما إذا كان الإنسان عنده قوة علمية يستطيع يرد، إنه يتكلم كما فعل صاحب الجنتين. أما إذا كانت عنده سلطة إنه يغير المنكر بيده كما فعل ذا القرنين. وكل القصص هذه في سورة واحدة. والمجتمع إما أن يكون الإنسان من العامة فحكمهم حكم أصحاب الكهف، أو يكون من أهل العلم وحكمه حكم صاحب الجنتين، أو يكون من أهل المال وعفوا من أهل السلطة فحكمه حكم ذا القرنين، أن يفعل مثل ما فعل ذا القرنين الذي قال الله له: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. بينما صاحب الجنتين قال: أكفرت، قال لصاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فهذا موقف النطق، وذلك موقف التغيير باليد، وأصحاب الكهف موقف التغيير بالقلب، لا يستطيعون أن يغيروا منكر أهليهم، فغيروه في قلوبهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا، اتخذوا من دون الله هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله من دون الله آلهة. نعم، فهذه قصتهم وفيها عبر أخرى كثيرة. فمن العبر أن الفتوة ليست ادعاء يدعى، وإنما هي عمل يقتدى به ويقتدى. يقول بعض العلماء في شأن الفتوة، يقول: 66 بهما الأمر، كما البل الكمال للذي عز وجل. فتوة الدارين من لها سأل، فأمرها ب66 قد حصل. بالصبر غرس الستتين، فاعلمي لدى السكوت ولدى التكلم. لا تنس اثنتين وحاذر اثنتين، واعمل اثنتين ترى الأمر حسين. لا تنس موتك وربك المليك، وحاذر الدنيا ومن أساء إليك. نعم، إلى آخره. الشاهد من هذا أن أصل الفتوة الصبر، فأي واحد لا يصبر لا يكون فتى. فأصل الفتوة الصبر. فتوة الدارين من لها سأل، فأمرها ب66 قد حصل. في الصبر رأس الستتين، فاعلمي لدى السكوت ولدى التكلم. الشاب الذي يزعل من الكلام لا يمكن أن يكون فتى. الشاب الذي لا يتحمل العطش، لا يتحمل السهر، لا يتحمل السفر، لا يتحمل أمور الدنيا والدين، لا يمكن أن يكون فتى بمعنى الكلمة. إذن أصحاب الكهف هؤلاء كانت هذه بدايتهم، وأما نهايتهم فلما أراد الله عز وجل أن يعيد الحياة إليهم ويوقظهم، كانت هنالك قصة أخرى في نفس القرية، وهي أن ملك مسلم صالح، طبعا أصبح ملكا على القرية التي كان فيها المشركون بعد 300 سنة، وذات مرة كان ذلك الملك الصالح في جدال ونقاش مع أصحابه في شأن الحياة بعد الموت، فقال أصحابه ووزراؤه: إن البعث يكون للأرواح فقط. فقال هذا الملك الصالح: إن البعث يكون للأرواح والأجساد معا. فخالفوه فبات يصلي تلك الليلة، وقال: اللهم اجعل لي آية تدلهم على أن البعث للأجساد والأرواح معا. صبيحة الغد أحيى الله أصحاب الكهف وبعثهم من مرقدهم، وجاءوا أو بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة، وذلك الذي بعث إلى المدينة تغيرت معالم المدينة في ناظريه. ولما وصل إلى السوق بعد سؤال عنه وأراد أن يشتري من الطعام من غير أن يعثر عليه أحد، لكن لما أخرج العملة التي كانت معه وجدوا أنها عملة قد أصبح لها 300 سنة، قالوا له: أنت سارق، قد وقعت على كنز، أو سرقت سرقة من كنز. قال: والله ما أنا بسارق، أنا معي أصحابي فلان وفلان وفلان في هذا الكهف. وهم كانوا يعلمون أن فتية قد ضاعوا، وقد كتبت أسماءهم على قصر الملك أنهم من وجدهم فليأتي بهم. فعندئذ عرف الناس خبرهم، ووصل الخبر إلى الملك وجاء في أثرهم. ولما وصل صاحب الكهف إلى أصحابه مات كما ماتوا جميعا، وقام الملك الصالح بعمل مسجد عليهم. نعم. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء أصحاب الكهف اختلف العلماء المعاصرين في أماكن أو في مكانهم، فقيل في الأردن شرق مدينة عمان، وقيل أنهم في جنوب المملكة، وقيل في أرض اليمن، قيل في العراق، والصحيح أنهم في الأردن على أصح الأقوال، أن الرجل خرج مهاجرا على قدمين من أرض الشام وهو من حواري عيسى بن مريم، فالأقرب أن يكون المكان في أرض الشام. هناك مسائل مهمة، وهي أن من توكل على الله تولى الله أمره. هؤلاء الفتية دخلوا الكهف بإيمانهم، فكان الكون كله منسجما معهم. الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال، والكلب باسط ذراعيه بالوسيط، والناس في غفلة عن حال هؤلاء الشباب. وهو درس عظيم نستفيد منه الثبات على الدين مهما كانت الفتن والمحن، وأن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه الله فليحمد الله عز وجل، ومن ضل فليسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. ولنعلم أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حنان تقول: هل صحيح أن الفتية بقوا كما هي أشكالهم فترة النوم، أم أن أشكالهم تغيرت؟ الفتية بقوا كما هم، إلا أن أشكالهم تغيرت من حيث الشعر، شعورهم طالت، أما الشكل فلم يتغير شيء في أشكالهم، بقوا كما هم. نعم. كم مكذوا بعد استيقاظهم حتى ماتوا؟ ما مكذوا إلا وقت أخذ الخبر، يعني دخل عليهم صاحبهم وقال: هؤلاء الأمر قد تغير، وهؤلاء القوم قادمون إليكم، فكل يعني مات في مكانه، فجاء الملك فوجدهم قد ماتوا. وقد سألني سائل من قبل، يقول لي هذا السائل: كيف نجمع بين الكلب مع أصحاب الكهف وبين الأحاديث التي تقول أن الملائكة لا تدخل بيتا بالكلب؟ فقلت له: إن وجود الكلب بالوصيد وهو مدخل الكهف دل على أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب، يعني بداخله، ما إذا كان الكلب عند الباب فلا يضر، وليك كلب الحراسة لا يمنع دخول الملائكة. نعم. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خير. وعشان محمد تقريبا موجود. التحليق بالصينة من هو هذا العلامة من البرشد علامة الرشد هذا؟ والله كنت بشكر الله المستعان. طيب، وفي الختام نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وجوده أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، وبأريج الحب نودعكم، وفي مجلس الذكر نلقاكم. تقبلوا تحيات غرفة صدى الإسلام الدعوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.